بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المؤلف رحمه الله شرع من هذا الباب، وما سيأتي بعده شرع في العبادات القلبية، شرع في العبادات القلبية، فمن هنا شروع من المؤلف في ذكر العبادات القلبية: عبادة المحبة والخوف والتوكل، كما سيأتي معنا. وأراد المؤلف رحمه الله من هذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة. أراد المؤلف من هذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، أشرك بالله سبحانه وتعالى. والمحبة التي ذكرها العلماء على قسمين: القسم الأول محبة العبودية، وهذه المحبة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ومحبة العبودية هي التي يكون فيها ذل للمحبوب، محبة يكون فيها ذل للمحبوب. ولهذا العبادة يعرفها بعض العلماء فيقول: غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. فبعضهم يعرف العبادة بهذا، أنها غاية الحب مع غاية الذل. ولهذا ذكروا أن المحبة التي تكون عبادة هي المحبة التي فيها ذل وخضوع، وفيها رغب ورهب، وفيها سعي أو في مراضات هذا المحبوب أو في مراضي هذا المحبوب. هذه هي محبة العبادة، هذه هي المحبة التي لا تكون إلا لله. فمن صرف هذه المحبة لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. فهذه هي محبة العبادة، هذه هي محبة العبادة. والنوع الثاني أو القسم الثاني محبة ليست عبادة، محبة ليست عبادة، بمعنى أن من جعلها لغير الله لا يقال أنه مشرك، لا يقال أنه مشرك. وهذه المحبة تنقسم إلى عدة أقسام، هذه المحبة تنقسم إلى عدة أقسام. من هذه الأقسام: محبة لله وفي الله، يحب الإنسان لله وفي الله، ويؤجر على هذه العبادة، ويؤجر أنه يحب المسلم ويحب الطائع لله سبحانه وتعالى وفي الله جل وعلا، فهو يؤجر على هذه العبادة. لكن الكلام هل صرفها لغير الله عز وجل شرك؟ الجواب لا، الجواب لا، فهو يؤجر على هذه العبادة. وكذلك من أقسام هذه المحبة محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، وهذا كمحبة الولد، كمحبة الولد. وعندنا كذلك من هذه الأقسام محبة إجلال وتعظيم، محبة إجلال وتعظيم، وهذا كمحبة الوالد ومحبة المعلم مثلا، والشيخ الذي يعلمك ويدرسك، فهذه يعني محبة كما مضى إجلال، أنت تحبه تجله، فهذه أو هذا قسم من أقسام المحبة. وعندنا كذلك محبة طبيعية، وعندنا كذلك من هذه الأقسام محبة طبيعية، وهذا كمحبة الطعام مثلا، كمحبة الطعام مثلا. وذكروا لهذا النوع عدة أقسام، ذكروا له أقساما كثيرة، محبة أنس، كأن يحب الإنسان يعني زوجته وإخوانه، فمنهم من يطيل في ذكر هذه الأقسام، ومنهم من يختصر هذه الأقسام. وقد قسم الإمام السعدي رحمه الله المحبة إلى أربعة أقسام، قسم المحبة إلى أربعة أقسام. القسم الأول قال محبة الله، محبة الله. والقسم الثاني محبة في الله، محبة في الله. والقسم الثالث محبة مع الله، محبة مع الله. هذه المحبة قد تكون شركا أكبر، المحبة مع الله قد تكون شركا أكبر، وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب. والقسم الرابع قال محبة طبيعية، قال محبة طبيعية، ويدخل في هذا كما مضى محبة الطعام، محبة الأقارب وإن لم يكونوا من المسلمين، كما قال الله عز وجل لنبيه إنك لا تهدي من أحببت. هذه هي المحبة الطبيعية، إنك لا تهدي من أحببت، فهذه الآية تدخل في هذا النوع وهذا القسم من أقسام المحبة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أصل التوحيد هو إخلاص المحبة لله، أصل التوحيد هو إخلاص المحبة لله وحده لا شريك له، فذكر بعض أهل العلم أن هذا هو أصل التوحيد، أن هذا هو أصل التوحيد. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أنكر محبة الله فقد أنكر عبادة الله، أن من أنكر محبة الله فقد أنكر عبادة الله، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. فكما مضى أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من ذكر هذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة. وقد تقدم كثيرا أن الطالب يعني ينبغي عليه أن يعرف العبادات، ينبغي عليه أن يعرف العبادات. والعبادات تعرف بضوابط، العبادات تعرف بضوابط، لأنه كما تقدم معنا أن من أعظم شبه المشركين المعاصرين أنهم يقولون أن هذا الأمر الذي نفعله ليس بعبادة، إذن نحن لم نعبد غير الله، إذن نحن لم نعبد غير الله. ولهذا كما مضى أن الإنسان وأن الطالب يبين له أولا أن هذه عبادة، فإذا بين له ذلك أقر على نفسه بأنه يعبد غير الله، بعد ذلك سيقر على نفسه أنه يعبد غير الله. ثم قال رحمه الله تعالى، قال باب قول الله تعالى ومن الناس، ومن هنا تبعيضية، من يتخذ من دون الله أندادا، من يتخذ من دون، ومن دون كما مضى تأتي بمعنى غير وتأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى غير وتأتي بمعنى مع، فما هو المراد بها هنا؟ مع، المراد بها هنا مع، أي يتخذ مع الله أندادا. والند ما هو الند؟ كما تقدم كثيرا الشبيه والمثيل والنظير، وهذا بإجماع أهل اللغة، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. فإذا ما الذي حصل منهم؟ أنهم أحبوا غير الله كمحبة الله، أنهم أحبوا غير الله كمحبة الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك، فوقعوا في الشرك. إذا محبة غير الله كمحبة الله هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك تسوية غير الله بالله في شيء ولو في عبادة واحدة هي من خصائص الله. فالمؤلف رحمه الله أراد من ذكر هذا الباب ومن ذكر هذه الآية التي جعلها يعني هي الترجمة على هذا الباب، أراد أن يبين أن من أحب غير الله كمحبة الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله من إيراد هذه الآية في هذا الباب. ثم قال رحمه الله، قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. فهذه الآية الشاهد منها أن من قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله فإنه متوعد بهذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية. وما هو هذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية؟ من يجيب؟ ما هو هذا الوعيد؟ طبعا ما معنى قول المؤلف الآية؟ إذا ذكر جزءا من الآية ثم قال الآية، ما هو المعنى؟ أكمل الآية. فأين الشاهد؟ قد يكون الشاهد في تكملة الآية. أين الوعيد؟ فتربصوا، أينتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى تأتيكم العقوبة، أي حتى تأتيكم العقوبة. فالله عز وجل في هذه الآية أخبر أن من قدم محبة هذه الأشياء، وهي محبة الآباء والأبناء والأزواج إلى غير ذلك، من قدمها على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بهذا الوعيد، فإنه متوعد بهذا الوعيد الذي جاء في آخر الآية، الذي جاء في آخر الآية. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في من لم يهاجر إلى المدينة، نزلت في من لم يهاجر إلى المدينة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أي أنهم تركوا الهجرة لأنهم قدموا محبة الآباء والأبناء، محبة الأرض والوطن على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من ذكر أن هذه الآية نزلت في من لم يهاجر إلى المدينة، ويراجع في هذا ما يتعلق بأسباب النزول. وإذا كما مضى هذه الآية فيها أن تقديم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله أن هذا فيه وعيد شديد، وليس في الآية تحريم محبة هذه الأشياء، بل هذه الأشياء محبتها لا حرج فيها، كونك تحب هذه، تحب الآباء والأبناء وتحب مثلا موطنك وأرضك، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لأنه من المحبة الطبيعية. ولكن اللوم والذنب فيما إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله، فأخرته هذه الأشياء عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التخلف عن الهجرة، ومن ذلك التخلف عن الهجرة. فهنا يكون اللوم، هنا يكون اللوم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الأمر يقع فيه كثير من الناس، أن هذا الأمر يقع فيه كثير من الناس. وابن القيم رحمه الله يقول هذا من ضروب الشرك الخفي، هذا من ضروب الشرك الخفي، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فكم من الناس من يقدم محبة المال على طاعته سبحانه وتعالى، فيترك الطاعة محبة للمال، أو يترك الطاعة محبة للأولاد، أو محبة للزوجة، أو محبة للقبيلة والعشيرة. ثم قال رحمه الله: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، النفي هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب، هو نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس هذا النفي هو نفي لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب. فقال لا يؤمن أحدكم. ونفي الإيمان إما أن يكون لنفي كمال الإيمان الواجب، وإما أن يكون لنفي ماذا؟ لنفي أصل الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول ليس في النصوص نفي الإيمان المستحب، لأن بعضهم ربما يأتي إلى بعض الأحاديث التي فيها نفي الإيمان فيقول هذا نفي لكمال الإيمان المستحب. وشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الصحيح، يقول ليس في النصوص نفي الإيمان المستحب، إما أن يراد بالنفي نفي أصل الإيمان، وإما أن يراد بالنفي نفي كمال الإيمان الواجب، ولا يأتي في النصوص نفي الإيمان ويراد به نفي كمال الإيمان المستحب. هذا يعني ليس له وجود في النصوص، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. ومن ولده هذا يشمل الذكر والأنثى ووالده والناس أجمعين. طيب، قال أخرجاه. طيب، هنا يقول الشيخ محمد بن خليل الراس رحمه الله تعالى، قال وأما ذلك الحب الغريزي الذي نشعر به نحو أبنائنا وزوجاتنا مثلا، فهو لا يتعارض مع ذلك الحب الديني الذي يجب أن يكون خالصا لله، إلا إذا غلا ذلك الحب فحمله على تقديم رضا هؤلاء على رضا الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما قال رحمه الله. فخلاصة ما قاله رحمه الله أنه ليس هناك تعارض بين هذا الحب وبين هذا الحب، ليس هناك تعارض بين هذا الحب وبين هذا الحب، إلا إذا غلا الإنسان، إذا غلا الإنسان في محبة الأولاد ومحبة الآباء ومحبة يعني الأزواج، فقدم يعني طاعتهم ورضاهم على رضا الله سبحانه وتعالى، فهنا يأتي الإثم كما تقدم معنا، هنا يأتي الإثم كما تقدم معنا. ذكر هذا في كتابه دعوة التوحيد يعني صفحة 46. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومما ذكره العلماء، وهي مسألة مهمة فيما يتعلق بعبادة الحب، قالوا لا يحب أحد لذاته إلا الله، لا يحب أحد لذاته إلا الله، فمن أحب غير الله لذاته فهو شرك إما أكبر وإما أصغر. فمن أحب غير الله لذاته فهو شرك إما أكبر وإما أصغر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب لذاته، وإنما يحب في الله ولله، يحب في الله ولله، فلا يحب أحد لذاته إلا الله، لا يحب أحد لذاته إلا الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. وكيف يعرف الإنسان أن محبته للرسول مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين؟ قال العلماء: فيما إذا حصل التعارض، فيما إذا حصل التعارض، فإذا قمت بطاعة الله فأنت قد قدمت وقد حصلت منك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبة الأولاد والوالد والوالدة والناس أجمعين. لكن إذا قدم الإنسان ماذا؟ المعصية، فهنا قدم محبتهم على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ماذا؟ قد نقص إيمانه، هذا قد نقص إيمانه الواجب، قد نقص إيمانه الواجب. ثم قال رحمه الله: فالشاهد من هذا الحديث أن محبة الرسول من محبة الله، الشاهد من هذا الحديث أن محبة الرسول من محبة الله. وهكذا محبة أهل الصلاح ومحبة أهل الخير لله وفي الله هو من محبة الله، هو من محبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولهما، أي في البخاري ومسلم، عنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه أي من اجتمعت فيه، أي من اجتمعت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والباء هنا قيل أنها سببية، أي وجد بسببها حلاوة الإيمان، والإيمان له حلاوة، الإيمان له حلاوة يشعر بها المؤمن، يشعر بها المؤمن. فقال: وجد بهن حلاوة الإيمان، أي لذة الإيمان، وهذا قد يشعر به المؤمن من وقت إلى وقت، يعني يشعر بلذة هذا الإيمان وبلذة هذه الطاعات وهذه الأعمال، والأعمال من الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله، نعم نعم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما يعني يدخل في ذلك الأهل والولد وسائر الناس، وهذا يقتضي تقديم قولهما على قول كل أحد. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، بمعنى أنه لا يحبه لمطمع دنيوي أو أشياء، إنما يحبه لله وفي الله، إنما يحبه لله وفي الله، وهذا من كمال الإيمان الواجب، هذا من كمال الإيمان الواجب أنه لا يحب المرء إلا لله، لا يحبه إلا لله، هذا من كمال الإيمان الواجب. ثم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، كما يكره أن يلقى في النار، أي أنه يكره الكفر كراهة، أو يكره الكفر كراهة قذفه في النار، كراهة قذفه في النار، وهذا من أعظم الكراهة، هذا من أعظم الكراهة، فهذا يكره الكفر لأن الله يكرهه، يكره الكفر لأن الله يكرهه. فالإنسان إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: محبة ما يحبه المحبوب من تمام محبة المحبوب. يقول رحمه الله: محبة ما يحبه المحبوب من تمام محبة المحبوب، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالإنسان يحب ما يحبه الله، هذا من محبة الله، ويبغض ما يبغض الله، وهذا كذلك من محبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وفي رواية وهي عند البخاري: لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلى آخره، إلى آخر الحديث، يعني لا يجد أحد حلاوة الإيمان، ثم ذكر الحديث السابق، ثم ذكر الحديث السابق. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله، أي أحب من أجل الله، وأبغض في الله، أي أبغض من أجل الله، لا أنه أبغض بسبب مصلحة شخصية، أبغض لله لأنه عاصي، لأنه يؤذي أهل الخير، أبغضه لله. قال: ووالى في الله، أي أحب وناصر في الله، وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. الباء هنا سببية، أي تنال ولاية الله بسبب ذلك، والولاية هي المحبة والنصرة، أي أنه يصير وليا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، قال: حتى يكون كذلك. ثم قال رحمه الله، والكلام لابن عباس، قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا يقوله من؟ ابن عباس في زمنه. يقول: وقد صارت عامة، أي أغلب مؤاخاة الناس، المراد بعامة هنا، المراد بها هنا الأغلب، أي أغلبية الناس. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، أي مودتهم وحبهم ومصاحبتهم، قال: على أمر الدنيا. هذا يقوله ابن عباس في زمنه، فكيف بزمننا هذا؟ قال وذلك لا يجدي عن أهله شيئا، وذلك لا يجدي أو لا يجدي عن أهله شيئا. قال رواه ابن جرير، وهذا الأثر أثر ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وهو ضعيف، فهذا الأثر أثر ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وقد جاء ما يدل عليه فيما سبق، وهكذا جاءت النصوص الكثيرة في هذا المعنى، جاءت النصوص الكثيرة في هذا المعنى. ثم قال رحمه الله، قال وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، أي قال في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس أي المودة، وهذا الأثر أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأهل الشرك كانوا يحبون هذه الآلهة، أهل الشرك كانوا يحبون في الدنيا، وهذا هو الشاهد، كانوا يحبون في الدنيا هذه الآلهة، يحبونهم كمحبة الله. يوم القيامة هذه المودة تتقطع، هذه المودة تتقطع. ومن العلماء من فسر الآية، وهذا التفسير أعم، وتقطعت بهم الأسباب، قال بعض أهل التفسير أي كل ما ظنوه سببا نافعا، أي كل ما ظنه المشركون في الدنيا سببا نافعا، يوم القيامة تتقطع هذه الأسباب. ويدخل في هذا المحبة، يدخل في هذا المحبة، فهذا الأثر أثر عظيم، هذا الأثر أثر عظيم. وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس قال المودة، وهذا الأثر رواه ابن جرير، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك، ورواه كذلك ابن أبي حاتم، وسنده صحيح، وسنده صحيح. طيب، هنا بقت بعض النقولات التي نختم بها المجلس. يقول الإمام أو يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال المحبة هي التي تحرك، يقول شيخ الإسلام المحبة هي التي تحرك، فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب العلم يتحرك إلى العلم، إلى أن قال والذي يحب الله يتحرك إلى مرضاته، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أصل الأعمال كلها هي المحبة، أصل الأعمال كلها هي المحبة، هكذا يقول رحمه الله تعالى، لأن الذي يحرك إلى العمل المحبة، الذي يحرك إلى العمل المحبة. ويقول الإمام السعدي رحمه الله، يقول أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، يقول أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التعبد والتأله له، وهي أصل التعبد والتأله له، بل هي حقيقة العبادة، بل هي حقيقة العبادة، هكذا يقول رحمه الله تعالى. أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التعبد والتأله، وهي أصل التعبد والتأله له، بل هي حقيقة العبادة، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. فهذه بعض يعني القواعد وبعض النقولات المهمة في باب المحبة، وهي تدل على عظم هذه العبادة، على عظم هذه العبادة، وهي عبادة المحبة. وتقدم معنا كثيرا أن الإنسان يفرق بين المحبة لله وفي الله، فهي من محبة الله، وبين المحبة مع الله. فالمحبة مع الله هذه محرمة، قد تكون شركا أكبر، قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب، فنفرق بين هذا وبين هذا، لأنه تجد بعض الكتاب وبعض الناس يخلط، يقول هذه محبة مع الله وهي محبة جائزة، وهي محبة جائزة، ثم يذكر المحبة يعني الطبيعية، لكن لا يقال هي محبة مع الله، لا يقال هي محبة مع الله، فهذا خطأ، هذا خطأ. العلماء خطأوا من قال بهذا، من قال بهذا. فالمحبة مع الله هذه محرمة، هذه محرمة مطلقا، المحبة مع الله هذه محرمة مطلقا، فنفرق بين هذا وبين هذا. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.